ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: نحن الآن في الصفحة رقم 128. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: واحرص على السكون، أي سكون اللام. قال: واحرص على السكون في جعلنا ضللنا، واحرص على السكون أي سكون اللام في جعلنا، والنون في أنعمت، والغين في المغضوب مع لام ضللنا الثانية، يعني الساكنة مو الأولى المفتوحة، ضلل هذه اللام الساكنة، يعني اللام الثانية، الثانية يعني الساكنة. طيب لماذا؟ قال الشيخ: لتحترز عن تحريكها، تحريكها يعني عن قلقلتها. بعضهم يقول جعلنا أنعمت مغضوب فيقلقل الغين، ضللنا فيقلقل اللام، وكذلك عن إدغامها، عن إدغام اللام في النون، في أن جعلنا وضللنا. بعضهم يقول يعني على وجه العجلة جعلنا ضللنا، واضح يا إخوة؟ إذن لتحترز عن تحريكها كما يفعله جهلة القراء، فإنه من فظيع اللحن. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وخلص انفتاح من؟ قال انفتاح الذال، من قوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا. والسين من قوله تعالى: عسى ربه. خوف اشتباهه بمحظورا عصى، أظن يا إخواني العبارات واضحة، سبق شرحها، أي اشتباه محذورا بمحظورا، وعسى بعصى. لماذا؟ قال الشيخ: لاشتباه الذال بالظاء والسين بالصاد للاتحاد في المخرج، فالذال والظاء تخرج من ذات المخرج، والسين والصاد من ذات المخرج، فلا يتميز كل واحد إلا بتمييز الصفة، لا تتميز الذال عن الظاء إلا بالصفات، وكذلك السين والصاد. طيب ما الذي يميزها من هذه الصفات؟ قال الشيخ: والذال والسين منفتحتان، والصاد والظاء مطبقتان. فينبغي أن يخلص، اكتبوا أن يخا، اضبطوها بالشكل، أن يخلص كل واحد من الآخر بانفتاح الفم وانطباقه بحسب المنفتح والمطبق. وكذا كل حرف مع آخر متحدي المخرج مختلفي الصفة، اضبطوها يا إخوة بالشكل، متحدي، كسرنا الياء لالتقاء الساكنين، أصلا متحدي المخرج، متحدي المخرج مختلفي الصفة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وراعي شدة كائنة، يعني راعي الشدة الكائنة بالكاف والتاء، بكاف وبتاء كيف أراعيها، كيف أراعي الشدة بالكاف والتاء؟ قال: بأن تمنع الصوت أن يجري معهما مع بيانهما في محلهما كشرككم، ثم ضرب أمثلة على ذلك، كشرككم مثال للكاف، وتتوفى من قوله تعالى تتوفاهم الملائكة. قال الشيخ في الهامش، وهي ملاحظة مهمة من الشيخ محمد غياث جزاه الله خيرا، نقرأها. قال: والحروف المهموسة وإن كانت متحركة فإن أصل الهمس موجود فيها، فينبغي ألا يبالغ القارئ في إذهاب أصل الهمس منها حتى تصبح مجهورة كأنها دال، يعني التاء، مثل تتا تتا تتوفى تتا تتا، فيذهب الهمس تماما، أو كأنها جيم مثل شرككم كي كي كي، فيصبح صوتها شبيها بالجيم، كما ذكره سيد الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى. إذن يا إخواني الهمس موجود في الكاف والتاء المتحركتين، لكن وضوح الهمس في الساكن هو أشد وضوحا منه في المتحرك. لكن هل يوجد في الكاف والتاء المتحركتين همس؟ نعم، وكنا إذا بتذكروا وضعنا لوحة خاصة نقول هل في الكاف والتاء المتحركتين همس، وقارنا بين الدال والتاء وبينا أن الدال والتاء تخرج من ذات المخرج وتشترك معها في كل الصفات حال كونها متحركة، إلا وين؟ أن التاء مهموسة وأن الدال مجهورة. الدال الساكنة فيها قلقلة، لكن نحن نتكلم عن المتحرك وهذا موطن الخلاف. الشاهد من أراد الاستزادة يعود إلى موضعه. قال الشيخ رحمه الله: وفتنة من قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الشيخ: مثالان للتاء، وقس على الشدة الجهر والهمس والرخاوة والقلقلة وغيرها مما مر، فيراعى في كل حرف صفته التي مر بيانها. إذن راعي هذه الصفات كاملة، وإنما هذه إشارة. طيب لماذا خصها بالذكر الإمام ابن الجزري؟ لأنه لاحظ هذا الخلل عند طلابه، فهم يهمسون من غير ضبط لصفة الشدة، ولذلك قال: وراعي شدة، لأنها صفة القوة، فإذا أهملت صفة القوة لن تستطيع أن تأتي بها بعد ذلك إذا أتيت بصفة الضعف، فإذا أتيت بالهمس كيف ستأتي بعد ذلك بالشدة؟ فلا يصح أن تقول صدرك، صدرك، ها سمعنا صوت الكاف وسمعنا شدته بانقطاع الصوت تماما وانقطاع النفس أيضا، ثم لما بعدنا بين طرفي عضو النطق خرج ذلك الهمس المميز للكاف، وهكذا. إدغام المتماثلين والمتجانسين بين حاصرتين لأنهما ليستا من أصل الشرح. قال الناظم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر رب وبلى وأب. النون يا إخوة تقابل التنوين في المفرد. أصل هذه الكلمة أولي ما أصلها؟ أولين، فلما أضيفت حذفت النون للإضافة. وأولي مثل أضيفت إلى مثل فحذفت النون للإضافة، وأولي مثل. قال الشيخ رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن. قال الشيخ: ولو سكونا عارضا. كيف يعني ولو سكونا عارضا؟ قال الشيخ: ولو سكونا عارضا كما نفعل مثلا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، نحن عم نقرأ للسوسي الرحمن الرحيم، أو مثلا كيف فعل ربك، كيف فعل، الفاء الأولى في كلمة كيف ما أصلها؟ كيف، مفتوحة الفاء صح؟ طيب لما أردنا أن ندغمها سكناها، الأصل فيها ما هي؟ الأصل فيها الفتح، واضح؟ لماذا سكناها؟ للإدغام. طيب في سكون عارض آخر؟ إيه في سكون عارض لأجل الوقف، واضح يا إخواني؟ في سكون عارض لأجل الوقف وسكون عارض لأجل الإدغام كما بينا في اللقاء السابق. على كل سيأتي الآن معنى تفصيل لهذه العبارات. قال: وأولي مثل وجنس إن سكن ولو سكونا عارضا أدغم أنت. ليش قال أنت؟ حتى لا يقرأها البعض أدغم، تمام؟ إذن الأول من المتماثلين والأول من المتجانسين، إن سكن أدغمه بالثاني. قال: والإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، ومنه أدغمت اللجام في فم الفرس. واصطلاحا إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان. طبعا يا إخوة لو قلنا هنا المخرج كما وضع الشيخ أيمن جزاه الله خيرا في التجويد المصور لكان أولى، لأنه في بعض الحروف لا تخرج من اللسان كالباء مثلا، وليكتب بينكم شفوية، واضح؟ فنقول يرتفع المخرج عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين. إيش يعني بوزن حرفين؟ الحرف المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. واعلم أن الحرفين الملتقيين، الآن يتكلم الشيخ أن الحرفين من حروف العربية إذا التقيا، ما الذي يمكن أن ينتج من هذا الالتقاء؟ إما أن يكون الأول هو ذاته الثاني، يعني حرفان متماثلا، أو أن يكون الأول والثاني من مخرج واحد يتميزان بالصفات، أو أن يكونا متقاربان في المخرج وفي الصفة، والحالة الرابعة أن يكونا متباعدين في المخرج وفي الصفة، تمام؟ فقال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الحرفين الملتقيين إما أن يتماثلا بأن يتفقا مخرجا وصفة كالباءين واللامين، اضرب بعصاك وليكتب بينكم، قل لا أجد اللامين، أو يتجانسا بأن يتفقا مخرجا لا صفة فيختلفان في بعض الصفات كالطاء والتاء. بماذا يختلف الطاء عن التاء؟ الطاء مستعل مطبق مقلقل، طيب التاء مستفل منفتح مهموس، والطاء مجهور إذن الطاء شديد مجهور مستعلن مطبق مقلقل. طيب التاء مهموس شديد مهموس منفتح مستفل. وكالظاء والثاء يشتركان في المخرج لكن يختلفان في الصفات. وكاللام والراء عند الفراء، الفراء عنده عدة مخارج الحروف 14 مخرجا، فجعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، فهذا عنده من قبيل المتجانسين. قال أو يتقاربا مخرجا وصفة كالدال والسين وكالضاد والشين وكاللام والراء عند سيبويه، فهذه ماذا يراها؟ قال الشيخ هذه حروف متقاربة في المخرج وفي الصفة. قلنا إخواني المتقاربان قد يتقارب في المخرج والصفة، أو يتقارب في المخرج دون الصفة، أو يتقارب في الصفة دون المخرج، كما شرحنا هذا في أثناء شرحنا لتحفة الأطفال. قال فالمتماثلان والمتجانسان الخاليان عما يأتي. كيف الخاليان عما يأتي؟ يعني عم يقول أنا بعد شوية حذكر لك حاجة. إذا أتى حرفان متماثلان بس بشرط يعني حذكر لك بعد شوية شرط ما يكون موجود، اللي هو إيش؟ وأب في يومي، يعني إذا كان الأول حرف مد باختصار، تمام؟ عم يقول لك فالمتماثلان والمتجانسان الخاليان عما يأتي بأن يكون يعني المتماثلان واو وواو، إذا كان الأول مديا فلا إدغام. فقال الشيخ فالمتماثلان والمتجانسان الخاليان عما يأتي مما سيذكر من شروط بعد قليل، إذا سكن الأول منهما أدغم في الثاني. وضرب أمثلة على ذلك فقال كقر ربي، هذا مثال للمتجانسين على رأي الفراء. طبعا الإمام الجزري هل في مخارج الحروف أخذ برأي الفراء ولا برأي الجمهور؟ على رأي الجمهور، فاللام والراء عنده متقاربان وليس بمتجانسين، واضح؟ فمثال للمتجانسين على رأي الفراء. وبل مثال بل يخافون مثال للمتماثلين كقل ربي وبل. طيب قال وأبن، إيش يعني وأبن؟ أي أظهر المثلين الحرفين، أي أظهر الحرفين المتماثلين. قال وأبن، إمتى أبن؟ أمتى متى نظهر؟ قال في يومي. قالوا مع قالوا وهم، إيش الفرق بين المثال الأول والثاني؟ الواو والياء كلاهما التقى حرفان متماثلان ياء ياء واو واو، ها كلاهما الأول حرف مد لكن ضرب مثالا يائيا في يوم ومثالا واويا قالوا وهم. قال في يوم مع قالوا وهم ونحوهما مما اجتمع فيه ياءان أو واوان وأولهما حرف مد، وإن اجتمع فيه مثلان لئلا يذهب المد بالإدغام. يعني يا إخواني لو قلنا في مثلا في يوم في يوم ماذا فعلنا؟ أذهبنا حرف المد، في في ذهب المد، فكيف أذهبته؟ كيف تدغم حرفا مقدرا اللي هو مين؟ الياء المدية في حرف محقق الياء المفتوحة، هذا مقدر وهذا محقق، كيف تدغمهما؟ كذلك قالوا وهم، لا تقول قالوا وهم. طيب سؤال مهم، لو كان الأول واو لينية والثاني واو مفتوحة هل ندغم؟ نعم ها مثال ها وإذا كالوهم أو وزنوهم، فكيف نقرأها؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم أو، ليش أدغمنا؟ لأن الأول محقق والثاني محقق، فالأول محقق يخرج كالوهم أو بانضمام الشفتين إلى الأمام، والثاني وزنهم بالشفتين، إذن كلاهما محقق فتحقق الإدغام، واضح يا إخواني؟ قال لئلا يذهب المد بالإدغام وأبن اللام. الآن إذن في يوم مع قالوا وهم خلصنا، ثم قال الشيخ وأبن يعني وين؟ قال وأبن اللام في نحو قل نعم، هذا الآن المثال اللام في عند النون. قال الشيخ وإن اجتمع فيهما متقاربان أو متجانسان. اللام والنون يا جماعة متقاربان ولا متجانسان؟ متقاربان. ها متقاربان عند الخليل ومن وافقه، ومتجانسان على رأي الفراء ومن وافقه. واضح؟ فشمل المذهبين. فقال وإن اجتمع فيهما متقاربان أو متجانسان، حتى ولهما متقاربين أو متجانسين، قال أظهرهما وأبني اللام في نحو قل نعم، أظهرها حتى لو كانوا متقاربين على رأي من قال أنهما متقاربان أو متجانسين على من رأى ذلك. طيب ليش يا شيخنا؟ قال لأن النون لا يدغم فيها شيء مما أدغمت هي فيه. النون يا جماعة وين أدغمت؟ في حروف يرملون. فيقول الشيخ لأن النون لا يدغم فيها شيء مما أدغمت هي فيه. يا إخواني، بعض علماء الصرف يضعون قواعد ناتجة عن استقراء الناقص. أحياناً يعني يتفرغ يعني العالم فيستقرئ جميع مفردات المبحث ثم يستخرج قاعدة. أحياناً وهذا من سمة البشر، فسمتنا النقص والعجز، فأحياناً لا يحيط بكل المفردات التي تتعلق بهذه القاعدة، فيستخرج قاعدة تكون ناتجة عن استقراء الناقص فلا تشمل جميع المفردات. شو معنى هذا الكلام؟ الآن الشيخ عم يقول قال لأن النون لا يدغم فيها شيء مما أدغمت هي فيه. النون لا يدغم فيها شيء من حروف يرملون. فقال طيب اجينا الآن كيف بندغم؟ طيب لام التعريف الآن سيذكرها الشيخ، نقرأها كلها بعدين برجع منفصل. قال نحو الميم والواو والياء فاستوحش إدغام اللام فيها، وإنما أدغم فيها لام التعريف كالنار. ليش أدغمنا اللام في النون هون؟ ما هو الشيخ عم يقول النون لا تدغم في شيء مما أدغمت هي فيه؟ طب عجب أدغمنا الآن من اللام في النون في نحو إنما أدغم لام التعريف كالنار والناس. قال ليش؟ قال لكثرتها. يعني أحيانا تكون التعليلات غير مقبولة. قال وأما إدغام الكسائي اللام فيها في نحو هل ننبئكم، الكسائي يدغم، هل ننبئكم كيف يقرأها؟ هل ننبئكم يدغمها. وأيضا بل نتبع كيف يفعلها؟ بل نتبع. طيب كيف بدك تعللنا إياها يا شيخنا هاي هون؟ قال فمن تفرداته. لكن في الحقيقة يا إخوة أن هذا القاعدة لا يوجد فيها استقراء كامل. واضح؟ يعني هذه العبارة أن النون لا تدغم في شيء مما أدغمت فيه ليست قاعدة مضطردة في كل المفردات، وضرب هو أمثلة يرد بها على هذا، ولكن عللها نظرا يعني قول بعض أهل العلم أو بعض علماء الصرف بها، يعلل لهم قولهم وما ذهبوا إليه. قال وأبن الحاء في سبحه إذ لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه. يعني حروف الحلق في مشقة في إدغامها، فكيف تدغم حرف حلقي في واحد أكثر عمقا منه؟ فالحاء والهاء أيهما أكثر دخولا؟ الهاء أكثر دخولا في الحلق، فكيف تدغم الحاء فيها؟ يعني كيف إذا بدأ يدغم الحاء في الهاء كيف تخرج؟ سبهه. تمام؟ سبهه. هذا تجده عند بعض العجم يقرؤونها هكذا، لكن أنا ما بشوفه عند بعض من يقرأ خطأ من أهل من العربي، يعني من أصحاب اللسان العربي المهجن أو يعني المستعجم. أما كيف يقرأها؟ سبحه، يدغم الأول يدغم الثاني في الأول، بدل أن يدغم الحاء في الهاء فتخرج هاء مشددة، يدغم الهاء في الحاء فتخرج حاء مشددة، وكلاهما خلل. قال الشيخ إذ لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه، أي أعمق منه أكثر دخولا في الحلق، والهاء أدخل من الحاء، ولأن حروف الحلق بعيدة عن الإدغام لصعوبتها، ولهذا لم تدغم الغين في القاف نحو لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلم تدغم الغين في القاف. قال وأبن اللام في قوله تعالى فالتقم، بين اللام هنا ووضحها، لتباعد المخرجين اللام والتاء. يعني من مخرجين؟ مخرج اللام والتاء. إذ الإدغام يستدعي خلط الحرفين ويصيرهما حرفا واحدا مشددا. الآن سيذكر عبارة أنا سأقرأها ثم بعد ذلك سأوضحها على العرض. تمام؟ قال الشيخ: فإن كانا مثلين والأول ساكن ففيه عمل واحد وهو الإدغام، أو متحرك فعملان إسكان وإدغام، وإن كانا غير مثلين والأول ساكن فعملان قلب وإدغام، أو متحرك فثلاثة أعمال إسكان وقلب وإدغام، فالساكن أقل عملا من المتحرك، ومن ثم سمي إدغاما صغيرا والمتحرك إدغاما كبيرا. العبارة محتاجة لبيان، أليس كذلك؟ طيب تعالوا لنرى ما على اللوحة. مثال: اضرب بعصاك. ركزوا معي جيدا، الله يرضى عليكم. التقى باء ساكن بباء مكسور، تحقق شرط الإدغام ولا لا؟ متماثلان صح؟ متماثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، هل يوجد ما يمنع من الإدغام؟ الأول حرف مد شيء؟ لا. طيب الأول ساكن؟ إيه نعم، تحقق شرط الإدغام أن يسكن الأول وأن لا يكون حرف مد. معنا يا شيخ براق؟ إذا أن يسكن الأول وأن لا يكون حرف مد، الشرط محقق؟ نعم. إذا ما الذي التقى يا إخواني في هذا المثال؟ لاحظوا، التقى باء ساكن بباء مكسور، هل هناك شيء ما يمنع الإدغام؟ إذا مباشرة ندغم: اضرب بعصاك. تمام يا شيخ عبد الرزاق؟ اضرب بعصاك، ركزوا لي فيها لأن ملاحظة مهمة. إذا اضرب بعصاك، كم عمل قمنا؟ بكم عمل قمنا؟ عمل واحد. شو العمل اللي قمنا فيه؟ دمج. عمل واحد، أدغمنا بس. طيب شيخنا شلون يعني؟ طيب خلينا نشوف الثاني وحيتوضح معنا، تمام؟ طيب إذا كم عمل قمنا فيه يا إخوة؟ عمل واحد هو الإدغام. طيب تعالوا نشوف مثال آخر، كما في قوله تعالى: كيف فعل ربك؟ عندما يدغم كالسوسي مثلا. الآن كيف يفعل السوسي؟ الآن شو اللي التقى يا إخواني في هذا المثال؟ ما الذي التقى؟ التقى حرفان متحركان. طيب وحتى ندغم ماذا نفعل؟ دائما يا إخواني ركز جيدا، حتى ندغم أولا بدي يكون الأول من جنس الثاني، بدك تعملهم كلهم اثنين مثل بعض. ركز، بدك تعملهم الاثنين مثل بعض، تمام؟ الثاني الأول ساكن بعدين بتدغم. طيب الآن أتينا الأول مفتوح، ماذا نفعل به؟ إذن الحركة الأولى إيش سويت؟ الخطوة الأولى ماذا فعلت؟ هذا المتحرك سكنته. إذن الخطوة الأولى، الأول المتحرك سكنته، فأصبحت بدل كيف فعل صارت كيف. كيف سكنته، تمام؟ طيب والآن الثاني بيبقى مثل ما هو مفتوحة. الآن شو صار معي؟ الأول ساكن والثاني متحرك، تحقق الإدغام، فأنتقل إلى الخطوة الثانية فتصبح كيف فعل. تمام يا جماعة؟ إذن كم عملا قمت به في الحالة الثانية يا شيخ عبد الرزاق؟ الأول إيش بنسميه؟ إسكان، والثاني إدغام. عرفنا شو معنى عبارات الإمام؟ قال: إذا كنا متماثلين والأول ساكن فعمل واحد هو الإدغام مباشر، أول ساكن والثاني متحرك، متحقق الشرط. لما جينا على المثال الثاني، الأول متحرك والثاني متحرك، فأنا محتاج لعمل أول أن أسكن الأول، كيف فسكنته، هذه الخطوة الأولى إسكان، والخطوة الثانية الآن الأول ساكن والثاني متحرك فأدغمتهما كيف فعل. واضحة؟ طيب ماذا لو أتينا لمثال آخر لنرى من غير المتماثلين؟ خلصنا المتماثلين، كلمة مثلا اركب معنا، اركب معنا، باء ساكنة والميم مفتوحة. طيب هذول حرفين متماثلين؟ لا والله ما متماثلين. طيب حرفين إيش وضعهم؟ طيب الآن أتينا إلى الحرفين المتجانسين الباء والميم، يخرجان من الشفتين، واضح؟ طيب هما متجانسان، إيه؟ الحق فيهم أن يدغم. هل الأيسر لك في اللفظ أن تقول اركب معنا ولا اركم معنا؟ الإدغام أيسر. طيب أنا جيت بدي أدغمهم، لكن ماذا أفعل حتى أدغم؟ الآن ما الذي التقى يا شباب؟ باء ساكن بميم. حتى أدغم لازم شو سوي يا جماعة؟ شو قلت لكم الملاحظة؟ أن يكون الأول من جنس الثاني. طيب الأول ب ماذا أفعل حتى يكون من جنس الثاني؟ أقلبه ميما ساكنة، هذا مو باء ساكنة؟ ها شوفوا شوفوا كيف قلبنا الخطوة الأولى، إيش بسوي؟ أقلبه ميما ساكنة، هي باء ساكنة، إيش سويتها؟ قلبتها ميم ساكنة. طيب وهذيك الميم المتحركة تبقى كما هي، فالتقت الآن ميم ساكنة مع ميم مفتوحة، خلاص رجعنا تحقق شرط الإدغام الآن. فماذا أفعل؟ أتينا إلى الخطوة الثانية ألا وهي الإدغام، فأصبحت إركم معنا. إذن كم عمل يا شيخ معاذ؟ عملان، قلب قلبت الباء الساكنة ميما ساكنة، يعني قلبت الباء الحرف الأول من جنس الثاني. وضحت شيخنا؟ تمام. إذن الآن متجانسان، الأول ساكن عملان، قلب هذا هو القلب، ثم الإدغام. جميل. طيب الآن ماذا لو كان متحركين؟ مثلا إذا أتينا إلى قوله تعالى لقول رسول وأردنا أن ندغمهما، ما الذي التقى الآن؟ التقت معي لام مضمومة لقول وراء مفتوحة لقول را لقول رسول. طيب أردت أن أدغم، ماذا أفعل؟ أول حاجة إيش بسوي؟ أولاً أسكن هذا المضموم، الخطوة الأولى أسكنه، بدل لقول رسول صارت لقول رسول. إذن الخطوة الأولى سكنت اللام المضمومة، وبعدين يا جماعة لحتى أدغم يجب أن يكون الأول من جنس الثاني، فماذا أفعل؟ ها؟ الأول من جنس الثاني، فتصبح اللام الساكنة راء ساكنة، بدل لقول أصبحت لقور. تمام؟ فسكنت الأول لقول لقول لقور إسكان، ثم قلب. الآن شو صار معنا؟ تحقق شرط الإدغام، الراء الأولى ساكنة والراء الثانية مفتوحة، إذن ندغم لقول رسول. تمام يا إخوة؟ إذن الخطوة الثالثة لقول رسول، أولا سكننا ثم قلبنا ثم أدغمنا، ثلاثة أعمال إسكان وقلب وإدغام. توضحت الفكرة؟ طيب تعالوا لنشوف نقرأها الآن إن شاء الله تصبح قابلة للهضم، ما هيك؟ مهم وبجيب الاختبار. طيب قال، طيب أنا حرجع في اللوحات وأمشي معاه اللوحة لوحة، تمام يا إخوة؟ حمشي معاكم اللوحة لوحة ولحنا عم نقرأ. طيب سنعود إلى اللوحة الأولى الآن، سنبدأ بمثال اضرب بعصاك ونشوف ماذا قال الشيخ. قال فإن كان مثلين والأول ساكن، مثلين الآن الباء اضرب بعصاك، مثلين والأول ساكن، كم عمل فيه؟ قال ففيه عمل واحد، شايفين العمل الواحد على اللوح؟ شايفينها؟ عمل واحد وهو الإدغام. طيب قال أو متحرك، يعني مين متحرك؟ أي إذا كان الحرف الأول متحركا، واضح؟ يعني متماثلين والأول متحرك، مثل كيف فعل، كما تلحظون على اللوحة كيف فعل. طيب الآن شو التقى يا شيخ صالح؟ فاء مفتوحة بفاء مفتوحة. طيب ماذا أفعل حتى أدغم؟ لازم نسكن الأولى. قال أو متحرك فعملان إسكان، هذا هو الإسكان. قال وإدغام، هذا هو الإدغام، واضح؟ ثم قال الشيخ وإن كان غير مثلين، يعني متجانسين أو متقاربين، وإن كان غير مثلين والأول ساكن، مثاله اركب معنا، غير مثلين والأول ساكن، فماذا أفعل؟ باء ساكنة وميم مفتوحة، ما بينفع، بدي أقلب الباء الساكنة ميم ساكنة. قال فعملاني قلب، أي أقلب الحرف الأول من جنس الثاني قلب، ثم بعد ذلك هي الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية قلب وإدغام. إذن عملاني قلب وإدغام. الحالة الثالثة قال أو متحرك، يعني إذا كان الأول والثاني كلاهما متجانسان أو متقاربان، ولكن الأول يا شيخ معاذ متحرك، كما في مثال لقول رسول، هذان الحرفان المتقاربان. قال فثلاثة أعمال لو، شو بدي أسويها؟ قال إسكان، أسكن اللام، أصبحت لقول، والثانية تبقى على حالها. طيب وقلب، اللام الساكنة شو بدي أقلبها؟ من جنس التي بعدها، فأصبحت يا شيخ براق لقور، أصبحت راء ساكنة. الآن أصبحت الراء الأولى ساكنة والثانية متحركة، فتحقق شروط الإدغام. الآن ثالثا ندغم لقور رسول. إذن ثلاثة أعمال، قال أو متحرك، فثلاثة أعمال إسكان وقلب وإدغام. فالساكن أقل عملا من المتحرك، ومن ثم سمي إدغاما صغيرا والمتحرك إدغاما كبيرا. وهذا شرحناه أيضا في تحفة الأطفال، التمييز بين الإدغام الصغير والإدغام الكبير. قال الشيخ مضيفا بعض المعلومات المتعلقة بالتقاء الحروف: والحروف من حيث هي قسمان، قمرية وشمسية، وكل منهما 14 حرفا. تتذكروا كنا حكينا على القمرية والشمسية ومن أين أتت أصولها ذاك، ذكرته؟ طيب، وكل منهما 14 حرفا، فالقمرية يجمعها قولك ابغي حجك وخف عقيمه، أي اطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ابغي حجك وخف عقيمه، يعني اطلب حجا صافيا من الرفث والفسوق، وخف عقيمه أي ما يفسد حجك. وتظهر لام التعريف عندها، والشمسية ما عداها، وتدغم فيها لام التعريف. بهذا أنهى الإمام الحديث عما يتعلق بأحكام التقاء الحروف رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم انتقل الشارح رحمه الله تعالى لشرح باب الضاد والضاء، فقال رحمه الله تعالى: ولما فرغ رحمه الله تعالى أي الناظم من ذلك، أخذ يحرض. إيش يحرض؟ أي يحث على معرفة الضاد من الضاء، فقال لما رآه من الخلط الذي يقع عند الطلبة بين الضاد والضاء، فقال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. والضاد باستطالة ومخرج. طيب إيش رأيكم نشوف اللوحة حتى يتوضح معنا المقصود؟ قال الناظم: والضاد باستطالة، أنا لونتها بألوان مختلفة حتى تكون واضحة عندكم، قال باستطالة ومخرج ميز من الضاء. يعني ما الذي يميز الضاد من الضاء؟ ما الذي يميزها؟ المخرج وصفة الاستطالة. تعالوا لنقارن. الضاد من أين يخرج؟ من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. طيب الضاء من أين يخرج؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن أول ما يميز بين الضاد والضاء الفصيحتين هو المخرج. طيب بالنسبة للصفات، الضاد والضاء كلاهما مجهور، الضاد والضاء كلاهما رخو، كلاهما مستعل، كلاهما مطبق. بقيت صفة زائدة في الضاد، هي صفة الاستطالة. صفة الاستطالة تميز بين الضاد والضاء، فالضاد تتميز بالمخرج وبصفة الاستطالة. ولذلك قال الناظم: والضاد بماذا؟ باستطالة ومخرج ميز من الضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلها تجي، يعني كل المواضع التي أتت ضائية في القرآن سآتي بها الآن مذكورة في هذه الأبيات. طيب ليش ما جاب التي بالضاد؟ لأنها أكثر. دائما هو ينظم الأقل، واضح يا إخواني؟ قال: والضاد باستطالة ومخرج ميز، أي ميزها بهما، يعني ميز الضاد من الضاء بالمخرج والاستطالة. من الضاء وكلها، أي الضاءات التي في القرآن تجي، هذه محذوفة الهمزة، أصلها تجيء. قال: تجي في سبعة أبيات، يعني سيذكر الآن سبعة أبيات تميز مواضع الضاء في القرآن. قال: وقد أخذ في بيانها فقال: في الظعن، ظل، الظهر، عظم، الحفظ، أيقظ، وأنظر، عظم ظهر اللفظ. قال الشيخ: في الظعن، ولم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في سورة النحل: يوم ظعنكم. إخواني، أبيات الضاد والضاء فقط الصعوبة في حفظها، أما فهمها فهي أمر يسير من أسهل ما يكون. هو يذكر لك أين أتت مواضع الضاء في القرآن الكريم فقط، وأنت حين تسمع ظعنكم الحافظ لكتاب الله وين أجد ظعنكم؟ ظعنكم يوم ظعنكم، ما في غيرها، واضح؟ إذن إلا قوله تعالى في سورة النحل يوم ظعنكم. قال ظل وقع منه في القرآن 22 موضعا. اكتبوا يا إخواني فوق تصحيح، لأن الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يا إخواني لا عنده المكتبة الشاملة ولا عنده مصحف المدينة للنشر الحاسوبي ولا عنده جوجل لحتى يشوف كم مرة أتت، فاستعرضها في خاطره هنا هنا هنا هنا حتى حصرها في 22 موضعا، والأصل أنها 24 موضعا. فاكتب وقع منه في القرآن 24 موضعا، أولها قوله تعالى في سورة البقرة وظللنا عليكم، لذلك الشيخ قال أولها في سورة البقرة، خلص والباقي يعني لا حاجة لذكره، صار معلوما فقط من أجل أن تستوعب المعنى. قال ومنه الظلة وقع منه في القرآن موضعان، فالجملة 24 موضعا. قوله تعالى، إذن يا إخواني نحن قلنا هون ظل وقع منه في القرآن 22 موضعا، وأضيف لهما موضعان هنا، كم صار كلهم؟ كما قلنا في البداية 24 موضعا، يعني بجمع المواضع، واضح يا إخواني؟ 24 موضعا بجمع المواضع. إذن وقع منه في القرآن 22 موضعا، أولها قوله تعالى في سورة البقرة وظللنا عليكم، ومنه الظلة وقع منه في القرآن موضعان، فأصبحت كلها هي 24 موضعا. قوله تعالى في الأعراف كأنه ظلة، وقوله في الشعراء يوم الظلة. قال الشيخ رحمه الله في الظعن ظل الظهر بضم الظاء وليس الظهر بفتح الظاء، الظهر يعني وقت الظهيرة وهو انتصاف النهار. وقع منه في القرآن موضعان، قوله في النور وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقوله في الروم وحين تظهرون. عظم وليس بفتح العين العظم، وإنما عظم من العظمة. وقع منه في القرآن 103 مواضع، اكتب فوق تصحيح 113 موضعا، 113 موضعا، طبعا مذكور هذا في الهامش. أولها قوله تعالى في البقرة ولهم عذاب عظيم، الحفظ وقع منه في القرآن 42 موضعا. انظروا التعليق في الهامش رقم 4، ماذا كتب الشيخ؟ الصحيح 44 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة ولا يؤوده حفظهما، أيقظ من اليقظة، ولم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في الكهف وتحسبهم أيقاظا، وأنظر من الإنظار وهو التأخير، يعني استدنت مني مالا فأتيت إلي بعد مدة وقلت يعني أجد مشقة في دفعها في هذا الشهر فأنظرني أسبوعا، يعني أخرني من الإنظار وهو التأخير. وقع منه في القرآن 22 موضعا في الهامش كتب الشيخ، والصحيح 19 موضعا. إذن يا إخوة دائما تنبهوا للملاحظات التي في الهامش لضبط العدد، والصحيح 19 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة ولا هم ينظرون، عظم وأنظر عظم ظهر اللفظ، عظم هو العظم، وقع منه في القرآن قال الشيخ 14 موضعا، وتأملوا الهامش الصحيح 15 موضعا، أولها قول إذن وقع منه في القرآن 15 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة وانظر إلى العظام، ظهري وقع منه في القرآن 14 موضعا، وتأملوا الهامش الصحيح 16 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة كتاب الله وراء ظهورهم، اللفظ لم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللهم سدد قلوبنا وألسنتنا. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، ظاهر ضد الباطن، ظاهر ضد الباطن، وقع منه في القرآن 6 مواضع، وقع منه في القرآن 6 مواضع، اكتبوا يا إخوة في الأعلى، والصحيح 14 موضعا، هذه لم يكتب عنها شيء في الهامش، فاكتبوا التصحيح. وقع منه في القرآن 6 مواضع إشارة إلى أعلى، والصحيح 14 موضعا. أولها قوله تعالى في الأنعام: وذروا ظاهر الإثم. وأيضا أتى بمعنى الإعانة، وبمعنى الإعانة وقع منه في القرآن 8 مواضع، ضعوا إشارة إلى أعلى، اكتبوا والصحيح 12 موضعا، والصحيح 12 موضعا، وبمعنى الإعانة وقع منه في القرآن 12 موضعا. أولها قوله تعالى في البقرة: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وبمعنى العلو وقع منه في القرآن 6 مواضع، اكتبوا والصحيح 5 مواضع. أولها قوله تعالى في براءة: ليظهره على الدين كله. وبمعنى الظفر يعني الفوز والغلبة، وقع منه في القرآن 3 مواضع، ضعوا إشارة إلى أعلى واكتبوا والصحيح 4 مواضع. أولها قوله تعالى في براءة: كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يغلبوكم ويفوزوا عليكم ويظفروا عليكم. وقوله في التحريم: وأظهره الله عليه. الآن أظهره يا إخواني هذا ليس بمعنى الظفر، واضح؟ وليس بمعنى الظهور يعني الغلبة، وأظهره الله يعني أطلعه الله عليه، واضح؟ لذلك اقرأوا ما في الهامش، ملاحظة مهمة: أظهره في هذه الآية بمعنى أطلعه لا بمعنى أظفره. فلينظر كيف ساقها الشارح مع الأمثلة التي بمعنى الظفر، يعني ساقها خطأ هنا الشيخ. وبمعنى، اكتبوا يا إخواني تحت في الأسفل الآن تحت هذه الملاحظة، تحت هذه الملاحظة في الهامش: وبمعنى الإطلاع، وبمعنى الإطلاع 3 مواضع. أولها في سورة النور الآية 31: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يطلعوا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبمعنى الظهار وقع منه في القرآن 3 مواضع، وهذا العدد صحيح، وقع منه في القرآن 3 مواضع. أولها قوله تعالى في الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. وقوله تعالى في المجادلة، طبعا الدال هنا يصح فتحها وكسرها، المجادلة أو المجادلة، لذلك لو فتحتم المصحف بتشوفوا الدال ما عليه لا فتحة ولا كسرة لجواز يعني نطقها بالفتح والكسر. شيخي بس ممكن أعادل، وقع منه في القرآن 3 مواضع. إذن وبمعنى الظهار وقع منه في القرآن 3 مواضع، وهذا العدد صحيح، هي 3 مواضع فعلا. أولها قوله تعالى في الأحزاب، نحن الآن نقرأ في صفحة رقم 143. أولها قوله تعالى في الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. وقوله تعالى في المجادلة: الذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم، أيضا في سورة المجادلة. لظى وقع منه في القرآن موضعان: قوله تعالى في المعارج: كلا إنها لظى، وقوله تعالى في الليل: فأنذرتكم نارا تلظى. شواظ بضم الشين وكسرها، يعني يصح أن نقرأها شواظ لمن كان يقرأ لابن كثير، أما للبقية فإنهم يقرؤونها بضم الشين شواظ. فقال الشيخ: بضم الشين وكسرها. من يكسرها؟ ابن كثير رحمه الله. لهب، ما معنى الشواظ؟ قال: لهب لا دخان معه. ولم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار. كظم، إيش يعني الكظم؟ يعني أن تجترع يعني غضبك وأن تحبسه، حبس الغضب. وقع منه في القرآن 6 مواضع. أولها قوله تعالى في آل عمران: والكاظمين الغيظ. ظلم وقع منه في القرآن 282 موضعا. كتب الشيخ الصحيح 288، ولكنني وجدت تعديلا أيضا من شيخنا الدكتور أيمن سويد جزاه الله خيرا ونفع به الأمة، أحصاها إحصاء دقيقا فوجدها في 289 موضعا. لذلك اكتبوا يا إخواني في الأعلى وقع منه في القرآن، إشارة إلى أعلى، وقع منه في القرآن 289 موضعا. أولها قوله تعالى في البقرة: فتكونا من الظالمين. أغلظ من الغلاظة، وقع منه في القرآن 13 موضعا. أولها قوله تعالى في آل عمران: غليظ القلب. ظلام، أغلظ ظلامة، وقع منه في القرآن 100 موضع. ذكر الشيخ في الهامش وتنبه إلى هذا التصحيح، والصحيح اكتب يا إخوة كما قاله المهدوي وغيره 26 موضعا. فقط أنت حط إشارة إلى الهامش، يعني الهامش في الغالب صحيح، في بعض المواضع فيها بعض الخلل سأبينه. بدل 100 موضع 26 موضعا. أولها قوله تعالى في البقرة: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظفر بإسكان الفاء مخففا وضمها أفصح، يعني ظفر وظفر بضم الفاء وإسكانها. طبعا لماذا أسكنها؟ مراعاة للوزن الشعري، بإسكان الفاء مخففا وضمها أفصح. لم يأتي منه في القرآن إلا قوله تعالى في الأنعام: حرمنا كل ذي ظفر. انتظر من الانتظار، مكتوب يا إخواني بمنع الارتقاب، يعني فيها خطأ إملائي، بدل بمنع اكتبوا بمعنى فوقها. الارتقاب وضعت كسرة على القاف والأصل فتحة، بمعنى الارتقاب. وقع منه في القرآن 14 موضعا. أولها قوله تعالى في الأنعام: قل انتظروا إنا منتظرون. طبعا يا أخوان نحن نقرأ نعجل لأننا شرحنا هذا بتفصيل سابقا، فقط نحن نمر يعني قراءة للكتاب حتى نمر عليه كاملا. قال: ظما، وقع منه في القرآن 3 مواضع. أولها قوله تعالى في براءة: لا يصيبهم ظمأ. وقوله في طه: وأنك لا تظمأ فيها. وقوله في النور: يحسبه الظمآن ماء. أظفر ظنا كيف جاء، وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى. أظفر من الظفر بفتح الظاء والفاء بمعنى النصر. لم يأت منه في القرآن إلا قوله تعالى في الفتح: من بعد أن أظفركم عليهم. ظنا كيف جاء، يعني كيف، يعني كيف جاء. ظنا كيف جاء بالقصر، يلا يا جماعة ايش بنقول بالقصر لل، بالقصر لل، شوفوها، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، ها، بالقصر للوزن. طيب ايش يعني كيف جاء؟ يعني كيف تصرف، سواء جاء بصيغة الفعل، فعل الأمر، فعل مضارع، جاء بصيغة المصدر، بأي صيغة أتى. ظنا كيف جاء، أي كيف تصرف، ولو بمعنى العلم. كيف يعني ولو بمعنى العلم؟ إذا كان لديك أمران متساويان في الاحتمال، ممكن يحصل هيك وممكن يحصل هيك باحتمال متساوي، فماذا نسمي، ماذا تقول؟ أشك أن كذا قد وقع، لأن احتمال الوقوع يساوي احتمال عدم الوقوع. فإذا كان يعني الأمران المحتملان متساويان عندك فنسميه ماذا؟ الشك، أنا أشك. طيب إذا الآن قال الشيخ ولو بمعنى العلم، أنا هيك فقط من أجل عبارة ولو بمعنى العلم. طيب إذا رجح لديك أحد الاحتمالين على الآخر، لا رجح بنسبة، الظن، ها إيش اسمه هذا؟ إذا أردت أن تعبر عن هذا فتقول أظن أن الأمر كذا، إيش يعني، صارتك عندك غلبة لكن ليست غلبة تامة، مو بنسبة 100%، فتقول ظن. لكن إذا كنت تغلب أو غلب على ظنك، شوف الظن 70-30 مثلا، فالآن هذا الظن ازداد حتى أصبح 0-100، فأصبحت تجزم بوقوع شيء من هذين الاحتمالين والثاني مطلقا لم يقع، ماذا تقول؟ أعتقد. لذلك في الاعتقاد لا يكون إلا جازما، فأجزم وأعتقد أن كذا قد وقع، واضح؟ فأحد الاحتمالين لم يعد هناك احتمالان، هذا وقع وهذا لم يقع، تمام؟ إذن قال الشيخ ولو بمعنى العلم، فلو أجد ظنا كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فأتت بصيغة الظن وتعني اليقين، الذين يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. فقال ولو بمعنى العلم وقع منه في القرآن 67 موضعا، اكتبوا يا إخوة، والصحيح كما في الهامش 69 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وعظ مكتوب بمنع، أيضا نفس الخطأ السابق، خطأ إملائي، صحيحوه، نحن في الصفحة 154. وعظ بمعنى، حطوا تحت خط واكتبوا الصحيح في الأعلى، بمعنى التخويف من عذاب الله، بمعنى التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه. وقع منه في القرآن 9 مواضع، أولها قوله تعالى في البقرة وموعظة للمتقين. وقع منه في القرآن 9 مواضع، انظروا في الهامش الصواب 25 موضعا، والصواب 25 موضعا. سوى عضين من قوله تعالى في الحجر الذين جعلوا القرآن عضين، فإنه بالضاد، وهو جمع عضة. إيش العضة؟ التفرق، أي أن المشركون تفرقوا في رأيهم في القرآن كما قال الشيخ، وهو جمع عضة أي فرقة، أي متفرقين فيه، المشركون تفرقت آراؤهم وأحكامهم على القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم شعر، وقال بعضهم كهانة، وآمن بعضهم ببعضه وكفر بعضهم ببعضه، واضح يا إخواني؟ قال الشيخ والاستثناء في كلام الناظم منقطع. إيش يعني الاستثناء في كلام الناظم منقطع؟ الآن يا إخواني سوى عضين، يعني يقول الشيخ وعظ سوى عضين، كل ما جاء بمعنى الوعظ التذكير والتخويف بالله فهو بالظاء، سوى عضين. طيب عضين هل هي من الوعظ؟ ليست من الوعظ. طيب كيف استثناها؟ ما لها علاقة بالظاء، قال سوى عضين. لذلك قال الشيخ والاستثناء في كلام الناظم منقطع، هاي محتاج إلى تفصيل يا إخوة لأنه متعلق بالعربية. ركزوا معي يا إخواني التفريق ما بين الاستثناء المنقطع وما بين الاستثناء المتصل، أمرهم ترى سهل جدا جدا جدا. الاستثناء المتصل، طبعا الاستثناء يا إخوة يقسمه أهل اللغة إلى عدة أقسام، منهم من يجعله في 5 ومنهم من يجعله في 3، المتصل والمنفصل والمفرغ، ومنهم من يقسم المتصل إلى قسمين، التفاصيل طويلة في اللغة ما بهمنا، إحنا بس بهمنا ما معنى متصل، ما معنى منفصل أو منقطع عفوا. ما المتصل وما المنقطع؟ ما هو الاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال: ربح المتسابقون إلا سعيدا، سعيد كان من ضمن المتسابقين؟ من ضمنهم صح؟ هو من جنس المتسابقين، فإذا قلت ربح المتسابقون إلا سعيدا، شو بنسمي هذا الاستثناء؟ متصل، لأن المستثنى سعيد من نفس جنس المستثنى منه، من نفس الجماعة. لكن الاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني أن أقول جاء الضيوف إلا أمتعتهم، هل الأمتعة من جنس الضيوف؟ حضر الطلاب إلا كتبهم، طيب الكتب هي من جنس الطلاب؟ يا جماعة الكتب من جنس الطلاب؟ ليست من جنس الطلاب، لذلك إيش بنسميه؟ استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. جاء الطلاب إلا خالدا، هذا استثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه خالد من الطلاب، واضح؟ طيب الآن وعظ سوى عضين، هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ ليس من جنسي، إذن استثناء منقطع. عرفنا لماذا قال الشيخ العبارة؟ قال والاستثناء في كلام الناظم منقطع. طيب يا شيخنا ليش جبته؟ ليش قلت سوى عضين؟ لأن البعض يخطئ به فينطقه ضاء، واضح؟ لأن عضين الذي هو جمع عضة ليست من الوعظ،